من هم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا لِيَأْذِنكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا

صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بنفده مددا. صدق الله العظيم. اللهم انا نسالك بكل كل هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا ونور ابصارنا وذهاب همنا وهمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله شاهدا لنا لا علينا يوم القيامه يا ارحم الراحمين. وبعد ايها الاخوه المؤمنون فقد استمعنا الى تلاوه قرانيه كريمه كانت من الايه 53 من سوره النور وحتى نهايتها وتلاها علينا امثال الشيخ محمد.